اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، وهذه السورة سورة تشتمل على معان عظيمة جدا، وكل معاني القرآن عظيمة، إلا أن هذه السورة كما قال بعض أهل العلم لها خصوصية كبيرة في مقاومة الدجل وأهله والعياذ بالله. فلذلك اخترت أن نقف على ثلاث آيات من هذه السورة، آية من أولها وآية في وسطها وآية في آخرها. أما التي في أولها فقوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والآية التي في وسط السورة هي في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وأما الآية التي في آخر السورة أو هي آخر آية في السورة وقال بعض أهل العلم هي آخر ما نزل من القرآن، ولو أن سورة الكهف سورة مكية لأن غالب السورة ومعظمها نزل بمكة إلا هذه الآية نزلت بالمدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالآية الأولى تحدثنا عن الكتاب وعن الإلهية وعن النبوة وعن المعاد، أصول هامة جدا هي أصول الإسلام، أصول الدين، الإلهية والرسالات والمعاد. الحمد لله، فالله تبارك وتعالى يحمد نفسه، وقد أمرنا أن نحمده تبارك وتعالى لأنه له الكمال في أسمائه وصفاته، فنحن نحمده تبارك وتعالى لأنه يستحق الحمد. وهذا أمر يفرق بين الحمد والشكر، فالشكر يندرج تحت الحمد، أنت تشكر إنسانا أو أحدا على ما أسدى إليك من خدمة أو نعمة، أما الحمد فيكون ابتداء سواء أعطاك عز وجل أو لم يعطك، لأنه له الكمال والجلال في أسمائه وصفاته. تأمل قوله تعالى في آخر سورة الإسراء بعد أن أثبت لنفسه صفات الكمال أمرنا أن نحمده لأنه لا يتصف بصفة من صفات النقص. قال تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال بعد آية وقل الحمد لله، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى لم يكن له ولي من الذل لا يحتاج إلى معونة أحد سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى موالاة أحد بل هو العزيز سبحانه وتعالى والعزيز هو الذي يحتاج إليه كل أحد وهو لا يحتاج إلى أي أحد فلذلك أمرنا أن نحمده تبارك وتعالى هذا الرب الإله سبحانه الذي يتصف بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص كلها هو الذي أنزل هذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده وقال تبارك وتعالى في مطلع سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من بقى الذي نزل هذا الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إذن هذا الكتاب القرآن منزل من عند الرب سبحانه وتعالى الخالق الذي له صفات الكمال كلها ومنزه عن صفات النقص هذه قاعدة أولية إذن إن جاءك حكم عن الله تبارك وتعالى لا ينبغي لك أبدا أن تفعل كما فعل إبليس أن تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم حتى تعلم الحكمة من هذا الحكم كيف تتوقف وأنت تعلم أنه حكم صادر من الحكيم الخبير الحكيم الحكيم هذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى إذن فكل كلام صادر عنه تبارك وتعالى لابد أن يكون مشتملا على الحكمة البالغة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما مستقيما يصدق بعضه بعضا يشتمل على أخبار وأحكام فأخباره حق وأحكامه عدل كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فالله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب وهذا يتضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأننا إنما عرفنا هذا الكتاب من قبله صلوات الله وسلامه عليه فالرسول في لغة العرب هو الذي يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا برسالة هذه الرسالة أرسلها إلينا الملك عز وجل الخالق وهو واهب النعم سبحانه وتعالى يبقى يجب علينا إذن أمران الأمر الأول أن نفض هذه الرسالة أن نفتح هذا الخطاب وأن نقرأه لنعرف مراد الله عز وجل منا والأمر الثاني أن نمتثل لما أراده تبارك وتعالى هذان أمران أوليان أن تطلع على هذه الرسالة اثنين أن تنفذ ما في هذا الرسالة ما في هذه الرسالة أنت موجود في الأرض لهذا الغرض إن الله تبارك وتعالى حين أحبط آدم عليه السلام إلى الأرض انظر في نفس الآية قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى في نفس الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى إذن نحن موجودون في هذه الأرض لأجل هذه الرسالة ولذلك يقول تبارك وتعالى في أسلوب يعلم العرب جيدا أنه أعلى أساليب الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما وإلا أو لا وإلا، هذه أعلى أساليب الحصر. ولذلك كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا وإلا، ما وإلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الخلل قد يرد في الأذهان من جهة الفهم للعبادة، فالبعض يتصور أن العبادة محصورة في إقامة الشعائر، فلذلك قد يقول قائل: معنى هذا أنك تريد أن تلزمني بالجلوس في المسجد والصلوات وما إلى ذلك، وأن أمتنع عن التكسب والتنزه إلى آخره؟ لا، ليس هذا مفهوم العبادة، بل العبادة هي الطاعة لله تبارك وتعالى. أنت خلقت لإعمار هذا الكون، فتحرك فيه كيف شئت، ولكن بمراعاة حدود الملك تبارك وتعالى. فقد حد لنا حدودا وحذرنا من أن نقترب منها أو نتعداها، فقال في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يجوز لك أبدا أن تخرج على القانون الإلهي وأنت في مسلكك في حياتك تسعى في كل اتجاه بمراعاة القوانين. تقول: ماذا تقول القوانين في هذا العمل، في هذا التصرف؟ إن كان مخالفا للقانون فأنت تحذر من مخالفة القانون، مع أنه قانون أرضي قد تستطيع أن تتهرب من واضعه، وقد تستطيع أن تتحايل عليه، وقد تستطيع أن تأتي بالواسطة التي تتوسط لك في اختراق هذا القانون، وكل ذلك ليس جائزا في حق الله تبارك وتعالى. مطلع عليك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، يعلم أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وكما ذكر عز وجل في آخر سورة الإسراء وكما سمعنا أنه لم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى وساطة أحد سبحانه وتعالى. فإذا قانونه أولى بألا يخرج عليه تبارك وتعالى، وهذا القانون في كتابه القيم الذي لم يجعل له عوجا. تصور أن هذا القرآن فيه قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء لابد وأن تجد حكمه في كتاب الله. فهذه قد تثير إشكالا عند البعض: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فجاءت هذه المرأة وقالت: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني من الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت ما تقول. فقال لها: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، إلى آخر الحديث. فإذا هو ردها إلى كتاب الله في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا ما دعا الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان فقيها الحجاز الأول أن يقف ويقول: يا أهل مكة، سألوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. فقام إليه رجل يريد أن يعنته، فقال له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ يعني يريد أن يقول: أين هذا في كتاب الله يا شافعي؟ فقال الشافعي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول في حديث حذيفة رضي الله عنه: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فلما نظرنا في هدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وجدنا عمر رضي الله عنه يأمر المحرم بقتل الزنبور. يعني إذن القرآن أحال على السنة، والسنة أحالت على هدي الخليفتين الأول والثاني الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ذلك لأن الله تبارك وتعالى حين أنزل هذا القرآن قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين، ليس لتقرأه فقط، ولكن لتبينه. فكيف بينه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بينه في السنة. ولذلك بين الله عز وجل أنه أرسل رسوله بالكتاب والسنة، هذا في كتاب الله في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمنا شيئين: الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. قال: والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله هي القرآن والحكمة. فالحكمة إذن كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عدا القرآن، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهي منزلة من عند الله كالقرآن تماما. قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين بها القرآن، كانت طاعته في ذلك طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، كما قال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كذب علينا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكنه صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بكل ذلك عن الله تبارك وتعالى. إن تكلم بكلام في الدين فعن وحي، وإن عمل عملا ينسب إلى الدين فعن وحي. قال تعالى دليلا على الجزء الأول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الجزء الثاني الخاص بالأعمال فقد قال تبارك وتعالى: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلا ما يوحى إلي. فهذا الكتاب إذن الذي أنزل على عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن حجية السنة. إن كنا نحتفل بإسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام، فالإسراء انتهى بأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالأنبياء والرسل، فحين اجتمع بالانبياء والرسل وهم قادة الخلق كان امامهم عليه الصلاة والسلام، كان الامام المقدم عليه الصلاة والسلام. وحين عرج به صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز جميع مقامات الانبياء والرسل والملائكة، وقف جبريل عليه السلام وما استطاع ان يجوز معه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يتضمن انه صلى الله عليه وآله وسلم افضل الخلق. الا يستحق ذلك منا ان نجعله قدوتنا عليه الصلاة والسلام ورائدنا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لا ينبغي لنا ان نقتدي بمطرب او فنان او لاعب او مغن او ما الى ذلك، بل ينبغي ان نجعل قدوتنا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نستطيع ان نقسم بالله تبارك وتعالى غير حانثين ان من قلده صلى الله عليه وآله وسلم في اي قول او فعل فعله على سبيل القربة له الثواب، له الثواب ان اخلص النية لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، على عبده، هذا فيه ان العبودية لله هي اشرف ما يوصف به الانسان. في مواضع التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله عز وجل كما لم يخاطب نبيا من الانبياء، وجدناه عز وجل يخاطب الانبياء باسمائهم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا ايها النبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. لكن في مواضع التكريم العظيمة يصفه الله عز وجل بالعبودية له، بالعبد. الحمد لله الذي انزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. حين قام يبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، قال الله عز وجل في سورة الجن وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما اخبر تبارك وتعالى عن اسرائه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي اسرى بعبده، فاعلى المقامات ان تكون عبدا لله عز وجل، وعبوديتك لله تبارك وتعالى تحرر من رق وعبودية الجاهلية، ان تجعل القلب متعلقا به عز وجل فقط، كما قال ابراهيم عليه السلام ولنا فيه اسوة، لان الله عز وجل قد قال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. قال ابراهيم عليه السلام قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني اذا رب الارباب تبارك وتعالى هو الذي يملك للعبد خيري الدنيا والاخره، فينبغي ان يكون القلب متعلقا به سبحانه وتعالى لا بغيره. واما الايه التي في وسط السوره فهذه الايه فيها وعيد شديد، وهي قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نمشي مع الآية ومن أظلم، إذا الظلم يتفاوت، فهناك ظالم وهناك أظلم، ولذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم يتفاوت والعياذ بالله. وارتكاب الكبيرة ليس كارتكاب الصغيرة، والوقوع في الشرك ليس كارتكاب الكبيرة ولا الصغيرة، لأن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا ولا يدخل صاحبه الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظلم هذه تجدها متعلقة بجرائم في كتاب الله تبارك وتعالى، منها هذه الجريمة، ومنها قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومنها قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذه الآيات تتضمن خمس جرائم. الجريمة الأولى أن يذكر الإنسان بآيات الله فيعرض عنها، والجريمة الثانية هي السعي في خراب المساجد ومنع الذكر فيها والعياذ بالله، والجريمة الثالثة كتمان الشهادة، مع أن الله عز وجل قال وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله سبحانه وتعالى، شهداء لله. والجريمة الرابعة أن تفتري على الله الكذب، والخامسة أن تكذب بآياته والعياذ بالله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم رزقهم في الدنيا ولهم آجال مضروبة وأرزاق معلومة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، مش فإن حد، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه الآية تدلل على أن الإنسان قد يجادل بالباطل، يعتقد معتقدات باطلة، حتى إذا جاءه الموت انفضت كل هذه المعتقدات وشهد على نفسه أنه كان مبطلا والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يتحرى دائما اتباع الحق. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ينبغي على الإنسان إذا جاءته الموعظة من الله، اسمع قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يغفر له ما قد سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما أن تأتيه الموعظة فيعرض عنها، هذه المصيبة، ونسي ما قدمت له. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، والعياذ بالأغلفة تحول بين الحق وبين وصوله إلى القلب والعياذ بالله. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات استقبال الهدى عطلت كما أعرضوا عن موعظة الله تبارك وتعالى وعن ذكره عز وجل. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد قال في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، تقبلك القسم والله يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أتيتنا بآية من عند الله لنؤمنن بك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا ما دمت تؤمن بأن هذا الكتاب منزل من عند الله وأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، إن جاءتك الموعظة من الله عز وجل فاحذر ألا تقبلها، فإن هذا من أسباب الطمس على القلوب والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقد يحال بين العبد وبين قلبه، يريد أن يفعل الخير فلا يجد في قلبه همة ولا إرادة أبدا، لأنه أعرض عن آيات الله تبارك وتعالى حين ذكر بها. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالموضع الثالث في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يا أخوانا، لن ينفع العبد إذا قدم على ربه عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من ضمن الأعمال الصالحة، ولكن الله عز وجل ذكره بخصوصه تنبيها على أهميته، وقد يذكر الخاص بعد العام، كما قال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة وقد تقدم ذكرهم، إلا أن اليهود لما قالوا إن جبريل وميكال أعداء اليهود نزلت هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون النية فيه خالصة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا، وقل من يراقب نفسه في هذا الحديث، قل من يراقب نفسه في هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، قال أهل العلم معناها أي عمل لا ينفك ولا ينفصم عن نية. لابد للعبد أن تكون له نية، حتى وإن كانت نيته أن يلعب أن يعبث، هي نية. إنما الأعمال بالنيات. طيب، فليس لك من عملك إلا ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي وقع أجره على الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى الإثنان هاجر، إلا أن الأول هاجر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فوقع أجره على الله، والثاني هاجر لدنيا أو لامرأة يريد أن يتزوجها فهو ونيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذا هو الشرط الأول، أن تكون النية خالصة لله عز وجل. وإن كانت النية فاسدة والعياذ بالله فمهما كان هذا العمل فإنه يسجل في صحيفة السيئات والعياذ بالله، ويتسبب في عقوبة العبد. تصور هذا، تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أول من يقضى عليه يوم القيامة، وفي لفظ الترمذي: أول من تصعر بهم النار، رجل قاتل حتى استشهد، أدي أول واحد قاتل حتى استشهد، فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، النيات في القلب وهو لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون وما يعلنون. يقول: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال هو شجاع، وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. فلذلك يقول عز وجل: فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه، هذا رقم ثلاثة، ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، عقارات وأطيان وذهب وحيوانات مواشي وما إلى ذلك، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، إلا أنفقت فيه لك. ربنا كذبه في إيه؟ في الكلمة الأخيرة دي لك. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت، يعني أنت فعلا فعلت، فعلت ما تذكر، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. زاد الإمام الترمذي أن معاوية بن أبي سفيان بلغه حديث أبي هريرة ذلك، فبكى معاوية حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقد يقول قائل متجرئ على الله عز وجل: ماشي يا عم الشيخ، الآية بتقول إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها وأحيني اليوم وأمتني غدا، أحيني النهاردة موتني بكرة. فيقال له: جهلك أيضا، هو الذي دفعك الى الاغترار بالله عز وجل في هذه الايه، لان هذه الايه مخصصه باتفاق العلماء بالايه التي وردت في سوره الاسراء: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هذه الايه تدل على ان ليس كل من اراد الدنيا يؤتاها، بل قد يعطيها الله عز وجل لمن طلبها ويحرمها ممن طلبها، وقد يعطيها لمن لم يطلبها اصلا سبحانه وتعالى. لقد انعم على سليمان عليه السلام، وانعم على قارون لعائن الله المتتابعه عليه الى يوم القيامه. اذا يا اخوانا النيه هامه جدا، وهي الشرط الاول. والشرط الثاني ان يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا له موضع اخر ان شاء الله. فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد ارحامنا واصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واعذنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، واعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعذنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، وفي الشيشان، وفي كشمير، وفي افغانستان، وفي كل مكان. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واسرافهم في امرهم، وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها رب العالمين. اللهم انجي اخواننا المسلمين في العراق. اللهم عليك بالكافرين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه.